طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. أي زكاة الفطر في بعض الفقهاء قال إنها تخرج قيمة زكاة الفطر، قال بعض أهل العلم أن الكيلوين ونصف رز تساوي 10 ريال، فأنت 10 أمفار في البيت بدل ما تطلع 24 كيلو مثلا، أنك يجوز أنك تطلع مثلا 100 ريال. هذا قول لبعض أهل العلم وهو قول قوي وله أدلته، لكن الذي ترتاح إليه النفس هو القول الثاني وهو أنها تخرج طعام، لأن الزكاة قسمان، زكاة مال تخرج مال، وزكاة فطر تخرج طعام. فسلام الله. فإذا قسمها الإنسان هل تقسيم أو لا؟ إذا أخرجها